الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله، حيث تكلمنا في المرة الماضية ولا زلنا في الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام. تكلمنا عن مرتبة الإيمان بعد أن تكلمنا عن مرتبة الإسلام وأركانه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. تكلمنا في المرة الماضية عن بعض أركان الإيمان، وقلنا أن الإيمان عند أهل السنة هو قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، لا يجزئ أحد عن الآخر، لا بد من القول والعمل والاعتقاد، فإن تأخر أحد هذه الثلاثة فلا إيمان، ولا يقال هذا مؤمن ولا يدخل في الإسلام. لابد أن يعتقد بقلبه وأن يقر بلسانه وأن يعمل بجوارحه حتى نثبت له الإيمان، وبالتالي فإن الكفر يكون بفقد أحد هذه الثلاثة، إما بترك العمل أو بعدم الاعتقاد أو بعدم القول. كذلك هناك أمور اعتبرها الشرع مخرجة من الملة، كالسجود للصنم، كسب الذات الإلهية، كالذبح لغير الله، كعبادة غير الله، كالاستغاثة بغير الله، وغير ذلك من الأمور. وتكلمنا في المرة الماضية عن بعض أركان الإيمان، وذكرنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتوقفنا عند آخر ركنين نكملهما إن شاء الله تعالى اليوم الآخر، والقدر خيره وشر والقدر خيره وشره. قال المؤلف رحمه الله: واليوم الآخر، أي تؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي آخر لأنه لا يوم بعده، كما قال الشيخ العثيمين: حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وهذا يوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بحياة البرزخ في القبر وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. فلا يكون المرء مؤمنا إلا أن يثبت كل هذا، يثبت اليوم الآخر بكل محتوياته التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لابد لمن يقول أنه يؤمن باليوم الآخر أن يؤمن بالبعث. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. متفق عليه، وهذا ثابت بإجماع المسلمين. والحكمة تقتضي أن يكون هناك بعث فيحاسب الناس على أعمالهم. كذلك الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالحساب والجزاء، وأن هناك صراط وميزان، وأن هناك قنطرة، وهناك أخذ للحقوق، وهناك يوم يقرر الله الناس بأعمالهم. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا اليوم يوم يفضح فيه الكفار والمنافقون كما في الحديث، والمنافق أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. في حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر الشيخ العثيمين، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. المؤمن يستر، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا فوق الأرض وتحته ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه، اللهم سلمنا من هذا. كذلك الإيمان في اليوم الآخر يتضمن الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لابد أن نؤمن بالجنة والنار وأنهما لا يفنيان. كذلك نؤمن بفتنة القبر وعذابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان يأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله بعد كل صلاة، دبر كل صلاة من أربع، ومنه عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهناك فتنة في القبر وهناك عذاب فيه، وهذا مذكور في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك حديث البراء بن عازب الطويل عند لحظات الموت وما يلاقي المؤمن وما يلاقي الكافر وكيف تصعد الروح وكيف تكون أرواح المؤمنين والكافرين وكيف يكون في القبر وفتنة ملكي القبر والأسئلة الثلاثة التي هي موضوع كتابنا وعذاب ونعيم، وهذا ثابت بإجماع الأمة. فلابد أن نؤمن بكل هذا حتى نقول أننا نؤمن باليوم الآخر. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات، منها الرغبة في طاعة الله والرهبة من معصيته، وفيه تسلية للمؤمن، وهذا كله مأخوذ من كلام الشيخ العثيمين وهذا دائما أذكر فيه. وفيه تسلية للمؤمن. أعرف قصة حقيقية، امرأة تذكرها لوالدتي حفظها الله تعالى، التقت بها فقالت لها: كنت نصرانية فأسلمت. فقالت لها والدتي: وكيف أسلمت؟ قالت: اتهمت بالسرقة، وفي معتقدنا، ومعتقدات النصارى مختلفة، وفي معتقدنا أنه لا يوجد يوم الحساب وما أحد صدقني أنني لست بسارقة، فبقيت أبحث عن براءتي ولم أستطع أن آتي بها، فصابني الحزن الشديد وصابني اليأس من الدنيا وشعرت بالظلم الشديد، حتى علمت أن هناك دين الإسلام يأخذ للمظلوم حقه ويظهر الحق يوم القيامة ويتبرأ المظلومون من تهمهم. قالت: فدخلت الإسلام لهذا. الله أكبر. هذه قصة حقيقية حدثت، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه من مراتب من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر، القدر كما قال الشيخ العثيمين: تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق علمه واقتضته حكمته. والقدر له مراتب أربعة، له مراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أربعة، أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لا بد لمن يؤمن بالقدر أن يؤمن بهذه الأربع، أن يؤمن أن الله علم كل شيء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض. فلا بد أن نؤمن بعلم الله، كذلك أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى في الحديث: أول ما خلق خلق القلم، فقال له: أكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كذلك تؤمن بمشيئة الله، أن الله له المشيئة في خلقه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا شيء من كائناته ومخلوقاته تخرج عن مشيئته أبدا. قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يفعله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فله المشيئة. لابد أن تؤمن بالعلم وتؤمن بالكتابة وتؤمن بالمشيئة، أن كل شيء يكون تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كذلك المرتبة الرابعة: أن تؤمن بالخلق، أن كل شيء رب الله سبحانه وتعالى خالقه. الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات وخالق أفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه المراتب الأربعة، فمن لا يؤمن بأحدها فلا يؤمن بالقدر خيره وشره. لابد أن تؤمن بالعلم أن الله يعلم كل شيء، وأن تؤمن بالكتابة أن الله كتب كل شيء، وأن تؤمن بالمشيئة أن كل شيء تحت مشيئة الله، وتؤمن بالخلق أن الله أن الله خالق كل شيء. وهذا لا ينفي أن يكون للمخلوق مشيئة، ولكن هذه المشيئة تبقى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة لعباده، أثبت المشيئة لعباده، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت المشيئة للعبد، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد خالف بالقدر طائفتان، طائفة يقال لها الجبرية نفوا المشيئة عن العبد، وأن العبد مجبور على كل شيء، وهذا الرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه أثبت المشيئة لعبد، فمن شاء أن يؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كذلك طائفة أخرى يقال فيها القدرية، هذه الطائفة نفت أو ردت على الجبرية بأن العبد، أن الله لا يخلق أفعال العباد، ومنهم من بالغ حتى نفى العلم عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هؤلاء يرد عليهم بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنحن نؤمن أن للعبد أفعالا اختيارية، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو عدتم إلى شرح الشيخ العثيمين فستجدون تفصيلا أكثر في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نحن نقولها فقط باختصار، لأنه حقيقة ليس هذا مبحث الكتاب الأصلي. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. صاحب المال يبذل المعروف للناس في ماله، فيساعدهم ويتصدق عليهم ويقضي بماله حوائجهم. وصاحب الجاه إذا استطاع أن يشفع عند السلطان وعند المسؤول فيساعد الناس فليفعل. وصاحب العلم لابد أن يدرس ويعلم ويفتح حلقات العلم إن تيسر له ذلك. وفي البدن تحمل الناس وتساعدهم ببدنك، كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صادقه. هذا من الإحسان، والإحسان إحسانان: إحسان للخلق وإحسان للخالق. إحسان للخلق بما ذكرنا، بأن تبذل المعروف للعباد في مالك وجاهك وعلمك وبدنك. والإحسان للخالق أن تعبد الله حق عبادته كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد. إذن أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. وكل هذا يدل عليه حديث جبرائيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا. قال: ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا جزء الإحسان الأول، وهو الذي يتعلق بالإحسان للخالق. وذكرنا أن هناك جزء آخر يتعلق بالإحسان للخلق. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الإحسان أن الإحسان هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا مذكور عن الحسن البصري رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة، الدليل على مراتب الإسلام، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان بأركانها. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس، وفي رواية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هذا الحديث له روايات كثيرة وفيها تأخير وتقديم لبعض الألفاظ وفيها زيادات لألفاظ أخرى، وفي هناك ألفاظ لا توجد في هذا الحديث، هذا موجود في صحيح مسلم في كتاب الإيمان مفصلا ذكر الروايات جميعها تقريبا. قال: حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا هو الغريب في الموضوع، قوله شديد بياض الثياب أي أنه لا يظهر عليه غبار السفر، لأن الذي يأتي من السفر عادة يكون وقد تغبرت ملابسه وثيابه، فلا يظهر عليه، شديد بياض الثياب من نظافتها أي أنه من داخل المدينة، هذا الأصل، أنه رجل كأنه خرج من بيته في هذا الوقت. قال: شديد سواد الشعر، كذلك شعره ليس بأشعث وليس بمغبر ولا ينفض الغبار عن شعره، إذ أنه وكأنه من بيته كما ذكرنا. قال: لا يرى عليه أثر السفر، هذا هو، لا يرى عليه أثر السفر. لماذا؟ أو لماذا يقول هذا عمر؟ ما الذي يريد أن يصل إليه؟ قال: ولا يعرفه منا أحد. إذا من هذا؟ من هذا الغريب؟ أهل المدينة عددهم معروف، هذا الرجل لو كان من أهل المدينة لوجد آثار لعرفه الناس، لكن لا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه ركبتي جبريل إلى ركبتيه، إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الركبة على الركبة. قال: ووضع كفيه أو أسند الركبة على الركبة بجانبها أو إليها. قال: ووضع كفيه على فخذيه، جبريل وضع كفيه على فخذي من؟ على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لفظة قالت عمر من عندي. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها، الساعة لم نخبر عن وقتها، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك، ولكنها اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكن لم نخبر عنها، وهذا مما احتفظ الله سبحانه وتعالى بعلمه عنده، ولكن أخبرنا عن علاماتها أو بعض علاماتها. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد ربتها، اختلف العلماء في مقصود هذا، قيل من كثرة الحروب تسبى الأمة فيتزوجها الأمراء فتنجب سيدها، لأنها تكون أم ولد وابنها يكون معتقا فيكون سيدا عليها. وقيل أقوال أخرى، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فها نحن نرى الأعراب في زماننا والذين كانوا يسكنون البوادي وبيوت الشعر، وهذه حياتهم قد تغيرت في هذا الزمان، فصاروا يسكنون البنيان ويتطاولون فيه، حتى أن هناك أناس يتسابقون في رفع الأبراج، فلان يبني 40 طابقا، الآخر يبني 60 طابقا، ويتفاخرون، وكأن هذا يتطاولون في البنيان ينطبق على هذا، والله تعالى أعلم. قال فمضى، أي مضى هذا الرجل، فلبثنا مليا وقتا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ وفي رواية قال ابحثوا عنه أو ردوه إلي، أو ابحثوا عن السائل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اختفى. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل كل الذي ذكره من الأركان الثلاثة خاصة، أو المراتب الإسلام الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، أن هذا كل الدين، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون انتهينا من الأصل الثاني، يبقى عندنا الأصل الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيه في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.